امرأة أذنت العشاء فلم تصليها وأرادت أن تؤخرها ثم حاضت، هل عليها من تقصير؟ إذا طهرت تقضي هذه الصلاة طالما وجبت عليها وكان هناك وقت يتسع لأدائها. وأما إن كان من تقصير فإن كانت عادتها جارية بأن الحيض أتيها في هذا الوقت فعليها أن تبادر إلى الصلاة في أول الوقت.